النشر والتوزيع عشاق الرادود مهدي العبود. على الحشد علينا ونفجر دقاعنا وابو فاضل صاحيهم هلا بشد ذراعنا الصوت مني الخيمة يصيح دفعوا الغيمة الصوت مني الخيمة يصيح دفعوا الغيمة يا هوي مر بصدرنا والحسين شراعنا اليوم تأسيس المقدس ولد ابو مهدي الشهم منا نستلهم عزمنا والحشد مصنع سلم اسأل اجراس الكنائس بنتي لختنا موهب رجعتها بدم ولدنا منهم يغار الذهب الحشد الله اختاره سلم بيهم شاره ما تغيب اقمارش ما كثرت غيوب ما تهم جروحه حامى اهل بروحه يا قصير يلوحه الما دلق بيوم بالغميجات الرخيص المكلف يكره رعيد الغارة بس المخاوب فاضل من يفوج بماي قصته يغرق العبارة من عطش ريج الرمح صبوا لراس بزادهم رد الغريب الدارة زلم راحوا للحرب متفائلين بجيبهم بس كروة السيارة الحشد تربية علم المعصيات ما يجامل على حساب أحرارة الدارس عيونه وفم نم البنين طول عمره ما تجوع انظارة اللي يحكي عن زلم الحشد معذور أكيد بذرة مزروعة الحقد بصيارة اش ما كبر صيت اللي يخاف من النزال بالمقابل ينفضح مقدارة زمان رجاله فعلى مر السنين الحشد تبقى فعاله شمان بدل ديارنا ما تموت افكارنا شمان بدل ديارنا ما تموت افكارنا مثل ما ظل عايش المقوار ويا الفاله نشف ميدان المناحر والحشد في البقاع العالم أصبح في الفخر مضرب مثل الحشد فكرة وقضية صدروا هذا العصر بجعين المرجعية من إجا وجاب النصر يا أبو مهدي وراسك بعد بين أحساسك تضهدنا بأنفاسك وطاريك ميمون